الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع شركة الأبدان. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام على أنواع الشركة، ومر معنا في الدرس السابق النوع الثالث وهو شركة الوجوه. وهذه الشركات كما قلنا هي متشابهة من حيث الشروط والضوابط، إلا أنه يختلف أو تختلف من حيث ما يقدمه كل طرف، فبعضهم يقدم المال والعمل، بعضهم العمل دون المال، وبعضهم لا عمل ولا مال وإنما بالذمة، يعني يشتركان بالذمة ابتداء على أن يعمل بعد ذلك وإلى آخره. فمن أنواع الشركة الرابع، وهو يعتبر النوع الأخير، لأن النوع الخامس كما سيأتي هو جامع للأنواع الأربعة، لكن هذا النوع الرابع مما يختلف عن الثلاثة السابقة. قال: شركة الأبدان. شركة الأبدان، ومعلوم أو يعرف أو يؤخذ من قول شركة الأبدان أنها شركة خاصة فيما يعملان فيه بأبدانهما، يعني ليس فيه مال يبذله واحد منهما. نعم، اقرأ. أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. نعم، أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، فيما يكتسبان بأبدانهما. إذن رأس مالهما هو إيش؟ العمل. ليس هناك رأس مال نقدي أو رأس مال من الأموال يشتركان في زرع أو في عقار أو في دواب ونحو ذلك، إنما رأس مالهما عملهما بأبدانهما، فيشتركان بأبدانهما ويتفقان في ذلك كما سيأتي على كيفية الربح في هذا الأمر. قال: أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. ما تقبله يعني يتقبل أحدهما عمل، يستقبلان عمل من الناس. والاشتراك هنا بأبدانهما، المذهب أنه يصح الاشتراك فيما كان متفقي المهنة والعمل، كأن يكون حدادين، نجارين، مزارعين، أو فيما اختلفت فيه المهنة. وما اختلفت فيه المهنة فيه قولان في المذهب، لكن المذهب على أنه يصح ولو اختلفت أو اختلف عملهما، كان يكون أحدهما نجارا والآخر مثلا مزارعا أو حدادا أو نحو ذلك. واضح؟ فما تقبله أحدهما من العمل، إذا كان مثلا يعملان في إصلاح السيارات مثلا، فجاء شخص ليصلح سيارته عند هذا، عند زيد، فما تقبله زيد يكون أيضا لازما لشريكه عمرو. واضح؟ فلو لم يقم زيد بالعمل لزم عمرو أن يقوم به، لأن مقتضى عقد الشركة الأبدان أن يتضامنا في هذا العمل، أن يتضامنا في هذا العمل، هذا مقتضى العقد، كما مر معنا في العقود السابقة أن مقتضاه التوكيل، أن يكون كل واحد منهم وكيل عن الآخر وأيضا كافن له غريم. فكذلك عقد الشراكة في الأبدان مقتضاه إيش؟ التضامن، مقتضاه أن تضمن عمل فلان، فإذا تقبل فلان عمل لزمكما جميعا حتى لو اختلفت المهنة، فقد يكون أحدهما نجارا والآخر حدادا، فجاء الحداد والتزم بعمل، واضح، ولكنه لم يستطع عمله أو كان مريضا أو سافر يلزم إيش؟ النجار أن يقوم به. فإذا قال أنا لا أستطيع العمل، قالوا يؤاجر من يقوم بهذا العمل، لأنه ضمن بهذه الشراكة أن يقوم كل واحد منهما بعمل الآخر، فالعمل الذي يتقبله أحدهما يكون لازما للجميع. نعم. فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما، أي جميعا فعله. ما يقول والله فلان أنت عقدت مع فلان رحلة، لا، هذه شركة، أنتما شركة، ولو كان في موضعين مختلفين لا يلزم أن يكونا في محل واحد، قد يكون هذا فاتح دكان في هذا المكان والآخر فاتح دكان في مكان آخر أو بلد آخر، ما دام شريكين في هذا العمل، لأنه قد يكون بينهما مؤسسة أو شركة على تقبل مثل هذه الأعمال، على صيانة السيارات، على صيانة المزارع، على القيام على مثلا نجارة، حدادة، خياطة، ها؟ فإذا تقبل أحدهما عمل يلزم الجميع العمل به أو القيام به. نعم. وتصح في الاحتشاش والأخ... هنا الآن يبين في أي شيء تصح مثل هذه الشراكة، في أي شيء من الأعمال تصح هذه الشراكة. نعم. وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات. نعم. تصح في الاحتشاش يعني جمع الحشيش من البر، والاحتطاب جمع الحطب، وسائر المباحات. وش معنى المباحات؟ ها؟ ليس لها مالك. المباحات التي ليس لها، كصيد السمك والصيد في البرية و يعني لقط الكمى الفقع ونحو ذلك، كل هذا يعتبر من المباحات. يعني كما تصح في المهن أن يشترك في المهن في النجارة والحدادة والخياطة ونحو ذلك، تصح أيضا في إيش؟ في الأعمال المباحة كالاحتشاش والاحتطاب ونحو ذلك. طيب، ما الدليل، ما الدليل على جواز مثل هذه الشركة، الشركة بالعمل بالأبدان؟ احتجوا الأصحاب، طبعا هو من حيث الأصل العقود في المذهب وغيره، الأصل في العقود هو الإباحة، ما لم يشتمل هذا العقد على أمر محرم منهي عنه كالجهالة والغرر والظلم والربا، ها؟ واضح؟ ولا الأصل في العقود هو الحل، فهذا من العقود فالأصل فيه الحل، ولكن احتجوا بحديث أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما قال اشتركت أنا وسعد وعمار، يعني فيما يحصل لهما، فجئت أنا وعمار أو لم نأتي أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين، فهنا اشترك في غزوة فيما يحصلان عليه بأبدانهما، واضح؟ فقال الإمام أحمد إن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك بينهما، أشرك بينهم فيما جاء به سعد، لأنهم اشتركوا فيه مع أنه ما جاءوا بشيء، واضح؟ وهذا معنى هذه الشراكة، مقتضى هذه الشراكة أنه لو كانوا اشتركوا في عمل في الاحتطاب فأحدهما أتى بحطب أكثر من الآخر فكلاهما يشتركان في مجموع الحطب، واضح؟ أو اشتركا في نجارة أحدهما جاءه من الزبائن أكثر من الآخر فيشتركان في العمل، أو لو أحدهما أتاه زبائن والآخر ما أتاه أحد، كأن يكون مثلا أحدهما في محل وآخر في محل آخر مثلا، فهما شركاء فيما يجنيان. والحديث محل خلاف، أو عفوا فيه كلام في إسناده في ثبوته، ولكن المذهب يحتجون كما تقدم معنا مرارا، يحتجون بالحديث الضعيف الذي ضعفه ليس بالشديد، يعني ليس مكذوبا أو باطلا أو فيه ضعف شديد مناكير أو يعني مجاهيل، لكن يحتجون بمثل هذه الأحاديث التي فيها انقطاع أو فيها خلاف في إرسالها أو وقفها ورفعها ونحو ذلك. نعم. وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه. إن مرض أحدهما فالكسب بينهما، يعني أحدهما ما استطاع أن يقوم بالعمل لعذر شرعي كالمرض، وقام الآخر بهذا العمل خلال مثلا هذا الأسبوع أو خلال هذا الشهر، فالكسب بينهما، فالكسب بينهما. طيب، وإن لم يكن له عذر، امتنع عن العمل هكذا من غير عذر، ها؟ المذهب وإن لم يكن له عذر، وإن لم يكن له عذر فالكسب بينهما، هذا المذهب. وهناك قول آخر في المذهب أنه لا ليس للذي امتنع من غير عذر ليس له شيء، لكن المذهب أن الكسب بينهما، وهذا هو الذي يظهر. لماذا؟ لأن العقد هنا جائز، عقد الشركة جائز، فأنت إذا رأيت أن صاحبك أو شريكك امتنع من غير عذر، إذا كان امتنع لعذر فطالبه الصحيح أن يقيم مقامه من يقوم بدلا عنه لزمه. طيب إذا امتنع قال لن أقيم أحد ولن أعمل، ما الحل؟ يفسخ الشركة. لكن أن تستمر في الشركة وأنت تعلم أن صاحبك ممتنع عن العمل لغير عذر، فالأصل أن تلتزم بالعقد، العقد أن الكسب بينك، هذا تنازل منك عن حقك، تنازل منك عن حقك، لأنك من حقك أن تفسخ الشركة. أما أن تستمر في العقد ثم تقول ليس لك شيء، فهذا غير صحيح. واضح؟ لماذا؟ لأنه أولا عقد، ولزمك الالتزام بالعقد، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر الآخر أنه نعم هو قد يكون امتنع عن العمل، لكن بقاؤه في الشركة إيش يلتزم به؟ إيش يلزم عليه؟ يلزم أنه ضامن لهذا العمل مثلك، بمعنى أن صاحب العمل لو رفع قضية عليكما لالتزمتما جميعا بهذا العمل، إذن لا يزال له ارتباط بهذه الشركة، ولا يزال عليه غرمها مثل ما له غنمها، فهو لا ينقطع ارتباطه بالشركة لمجرد أنه امتنع عن العمل حتى ولو كان من غير عذر. اتضحت الصورة؟ فلذلك القول بأنه لا ليس له شيء هذا قول فيه نظر، بل المذهب هو الصحيح أو هو الأرجح، هو الأرجح، وهو أنه عليه، لأنه لا يزال مرتبط بهذه الشركة، ولا يزال عليه غرمها، ولا يزال ضامنا، بمعنى أنه لو قصر الشريك الآخر من بالقيام العمل ويعني حدث ما يلزم منه الضمان أو ما أشبه ذلك فإنه يلتزم بهذا، يلتزم بهذا. نعم. قال وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه، الصحيح أن اللي مو مريض، الذي ليس مريضا، طالب شريكه المريض أن يقيم مقامه، قال والله أنا لا أستطيع أن أقوم بالعمل لوحدي، أريدك أن تقيم شخص مكانك، العمل كثير وأنا لا أستطيع أن أقيمه لوحدي، فإنه يلزمه أن يقيم مقامه، يلزم المريض أن يقيم مقامه ولو بالأجرة. واضح؟ فإن رفض طيب تنفسخ الشركة، لك الحق أن تفسخ الشركة، أنت لست ملزما بالاستمرار في مثل هذه الشركة. نعم. لكن أحسن الله عليك، لو التزم بعمل وأبى أن يقيم مقامه، أنا في عمل، تنفسخ الشركة وبينهما عمل، يرد العمل. نعم. وإذا ترتب عليه أي شيء هذا العمل فإنه يلتزم، ضامن، هو ضامن في تقبله لهذا العمل، أصبح ضامنا مثل شريكه. طبعا إذا ذكروا الأصحاب أنه لو فسد شيء بأيديهما بسبب العمل، فالأصل مثل هؤلاء الأجير المشترك مثل هذا أنه مؤتمن، فلا يضمن إلا ما كان في تعد أو تفريط. لو جاء إنسان وقال خذ هذا الثوب وخطه لي، فحصل يعني أنه مثلا صار شيء لهذا الثوب من غير تعد ولا تفريط، فإنه لا يضمن في هذه الحالة، لا يضمن في هذه الحالة، فما فسد بأيديهما فإنه لا ضمان فيه إلا إذا كان في تعد أو تفريط. إيه؟ بحسب رأس المال، بحسب عملهما، بحسب ما يتفقان عليه. نعم. فالوضيعة دائما، الوضيعة أي الخسارة تكون بحسب رأس المال. فإذا اتفق أن رأس المال في هذه الشركة بالنصف، إذن الخسارة بالنصف. وهكذا إذا كانت رأس المال قالوا نتفق العمل بأبدانهما، والشركة نكونها مثلا من 10 أسهم، لك 7 أسهم لي 3 أسهم، لأن أنا سأعمل ربع الوقت وأنت ستعمل 3/4 الوقت مثلا، فالخسارة تكون بحسب هذا. نعم. ها؟ أي نعم. إيه يفوض أحدهم الآخر فيما يتعلق بالعمل. الخامس، شركة المفاوضة أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، والربح على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال. نعم. الخامس هو الحقيقة ليس نوعا منفردا كالأنواع الأربعة، كل واحد منفرد عن الآخر، كل واحد يختلف عن الآخر. الخامس هو في الحقيقة جمع للشركة كلها، لأنواع الشركة كلها، وهي شركة التفويض أو المفاوضة، شركة المفاوضة أو التفويض، وهو أن يفوض كل شريك شريكه في كل تصرف مالي أو بدني من أنواع الشركة الأربعة كلها، من أنواع الشركة الأربعة. وهذا النوع من الشركة محل خلاف بين الفقهاء على كل حال، لكن المذهب صحته. ووجه الاختلاف فيها أو سبب الاختلاف فيه قالوا لأن مثل هذا التفويض العام في جميع أنواع الشركة قد يؤدي إلى الغرر، قد يؤدي إلى الغرر والجهالة في الحقوق، فلذلك منعه بعض الفقهاء، لكن المذهب على صحة ذلك، وهذا هو الأصح والأرجح، لأن هذا هو الذي يعني غالبا يجري عليه عمل كثير من الناس. فكثير من الشركات تحتاج إلى هذا النوع من الشراكة، شراكة التفويض في كل شيء، بمعنى أن يصبح العمل يشتركان بأبدانهما وذممهما وأموالهما في ذلك، ويفوض كل واحد منهما صاحبه فيما يتعلق بالمال والعمل والذمة، البيع والشراء والاستلام والتفاوض إلى آخره. نعم. قال أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني، هذا يدخل فيه جميع أنواع الشركة، من أنواع الشركة، من أنواع الشركة التي مضت السابقة الأربعة. والربح على ما شرطاه، دائما الربح يكون إيش؟ على ما يشترطاه، لا على رأس المال، الربح على ما يشترطاه، لأنه يختلف باختلاف الأشخاص ومهارتهم وعملهم، فهو على ما شرطاه، إذا اشترطوا لك الربع لي 3/4 أو لك النصف لي النصف وهكذا. والوضيعة بقدر المال، بقدر ما رأس المال، فإذا اتفقوا أن رأس المال تتحمل منه أنت مثلا النصف وأنا النصف، إذن الخسارة تكون نصف على النصف وهكذا. ما يصلح، ما يصلح، لأن الخسارة ترجع إلى رأس المال، الخسارة عادة ترجع إلى رأس المال لا على ما يبذلانه، بخلاف الربح، الربح هذا كسب، والكسب يختلف باختلاف، ليس راجع إلى رأس المال فقط، يختلف باختلاف العمل، واضح؟ ولذلك في المضاربة ما فيه مال من الطرفين، عمل ومال من طرف آخر، فلا يمكن جعلها على رأس المال، وإنما يجعل على ما يتفقان عليه الربح. وأما الخسارة فهي راجعة لما بذلته، لأن الخسارة واقعة على إيش؟ على رأس المال. إذا ما رأس المال ما خسر ما تسمى خسارة، واضح؟ الخسارة دائما على رأس المال، إذا وقعت الخسارة في الربح ما يسمى هذا خسارة، لكن الخسارة إذا وصلت إلى رأس المال فكل واحد ما خسره من رأس ماله، واضح؟ فإذا كان رأس مالك في الشركة العمل، أنت تخسر عملك، وإذا كان رأس مالك النقد تخسر نقدك كما في المضاربة مثلا، واضح؟ فإذا الخسارة لأنها تصيب رأس المال فهي بحسب رأس المال، لكن الربح ما له علاقة برأس المال، ليس له علاقة برأس المال، يشترك فيه العمل والمهارة والحذق إلى آخره. نعم. أي نعم، هذه قاعدة في الشركات عموما، أن الربح على ما يشترطاه والخسارة بناء على رأس المال. ها؟ حتى لو ما اشترطوا في ذلك، ما يرجع دائما إلى رأس المال، الخسارة إلى رأس المال، ورأس المال بحسب ما يتفقان أيضا عليه. رأس المال كيف يحدد؟ حسب ما يتفقان عليه في بداية الشركة، كم تدفع وكم أدفع أنا، تدفع الربع وأنا أدفع ثلاثة أرباع من الشركة وهكذا. فرأس المال والربح يرجع إلى ما يشترطانه وما يتفقان عليه، الربح ورأس المال، لكن الخسارة ترجع إلى ما اتفق عليه في رأس المال، فرأس المال هو الذي يحدد الخسارة كيف تقسم. نعم. فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه فسدت. نعم، ما الذي يفسد شركة المفاوضة؟ قال إذا أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين. كسبا نادرا مثل إيش؟ قالوا مثل الركاز أو اللقطة، هذه أشياء نادرة. الركاز ما هو؟ ما يجده الإنسان من دفن الجاهلية، أي من يعني الكنز الذي مدفون في الأرض من آثار الجاهلية من ما قبل الإسلام، لأنه ما بعد الإسلام يصبح لقطة، واضح؟ فهذا ركاز شيء نادر، ليس مما يشترك الناس فيه عادة ويحصلون دائما، ومثله اللقطة. أو غرامة، الغرامة يعني الجناية، ما يشتركان في الجناية، إذا جنيت أو جني علي، إذا جني علي نشترك فيما يدفع لنا من قيمة هذه الجناية، أو إذا أنا جنيت تشاركني في دفع هذه الغرامة، ما يعني ما يغرمه الإنسان. طبعا إذا جني عليه هذا سيأخذ، ليس لن يغرم، لكن إذا جنى هو قد تكون هذه الجناية تجحف بمالي ومالك أنت الشريك، هذا ظلم لك، واضح؟ وإن جاء المال لأني أنا مجني عليه فأيضا هذا ظلم لي أن تشاركني في هذا الأمر. فالغرامة والكسب النادرين هيفسد شركة المفاوضة. لماذا؟ لأنه قالوا لأنه فيه غرر، هذا فيه غرر، لأن الجناية قد تكون كبيرة فتجحف بمالي، فهذا فيه غرر، ولأن العقد لا يعني يكون مشتملا على مثل ذلك عادة، عقود الشركات لا تكون مشتملة عادة على مثل هذه الأمور النادرة، واضح؟ ومثله أيضا يعني ما يتعلق بالإرث والهبة، ما جاءني من إرث أو ما جاءني، هذه كلها أمور نادرة، أمور نادرة لا يشترك فيها، قالوا تفسد عقد الشركة، شركة المفاوضة. نعم. قال أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه، كخيانة أو اختلاس، ف ما يلزم أحدهما أيضا من ضمان الغصب، تقول إذا أنا غصبت مال أو اختلست مال أو خادعت إنسان في مال، ها، فما يترتب على ذلك من ضمان تشاركني فيه، واضح؟ هذا أيضا يعتبر من الغرر والظلم، فلا يشتركان في مثل ذلك، لا يشتركان في ذلك. هذه كلها تفسد عقد الشركة، شركة المفاوضة، فلا يدخل في شركة المفاوضة مثل هذه الأمور النادرة أو الأمور التي فيها إجحاف وظلم أو غرر، واضح؟ نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.